يؤصل. فمن الذي ترضى سجاياه كلها؟ من الذي ترضى سجاياه؟ ذي وجهة نظره. والذي يجزم به، الذي يقطع به أنه ينصر ما يراه الحق وإن أخطأ في بعض الشيء.